سورة آل عمران الآية 90 بعد 100 الآية كلها. وفي شهر رمضان كان هديه الإكثار من أنواع العبادات، يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. وفي التطوع كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان، وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. وفي قراءة القرآن كانت قراءته ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه ولا يخل به، وكان يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا ومتوضئا ومحدثا، ولم يكن يمنعه من قراءته إلا الجنابة، وهو قدوة في ذكره لله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل، وكان يذكر الله في كل أحيانه قائما وقاعدا وماشيا وراكبا وسائرا ونازلا، ودعا إلى الاقتداء به في صلاته وصيامه وزواجه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها أي اعتبروها قليلة، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال ابن حجر رحمه الله قوله فمن رغب عن سنتي فليس مني أي من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني. وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. وفي الحديث دلالة على تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم، وأن من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا. قدوة في الحج. والحج من أوضح عبادات الإسلام التي يتجلى فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به في الحج بقوله لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على صفاته المعنوية، بل يتعدى ذلك ليشمل الاقتداء به في جوانب حياته العملية، فهديه في ذلك صلى الله عليه وسلم أكمل هدي يقتدي به المسلم. ففي الطعام والشراب لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا،

وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم، وكان يقصر خطبته أحياناً ويطيلها أحياناً بحسب حاجة الناس. وقدوة في المعاملات. كان أحسن الناس معاملة. باع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى وآجر واستأجر وشرك غيره. ولما قدم عليه شريكه قال: أما تعرفني؟ قال: أما كنت شريكي؟ فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري. وأهدى وقبل الهدية وأثاب عليها واستدان برهن وبغير رهن واستعار واشترى بالثمن الحال والمؤجل. وكان إذا استلف سلفا قضى خيرا منه، وكان إذا استلف من رجل سلفا قضاه إياه ودعا له فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا كانت له جعلها صدقة في سبيله، وتشفع وشفع إليه، وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا، فلم يغضب عليها ولا عتب، وهو الأسوة والقدوة. وحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله سبحانه بالحلف في 3 مواضع، وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة. وكان يمازح ويقول في مزاحه الحق ويوري، ولا يقول في توريته إلا بحق. وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على الأقدام وصارع، وخسف نعله بيده، ورقع ثوبه بيده، ورقع دلوه، وحلب شاته، وفل ثوبه، وخدم أهله ونفسه، وحمل معهم اللبن في بناء المسجد، وأضاف وأضيف. وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم، وسمع مديح الشعر وأثاب عليه. قدوة في عيادة المرضى. كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمه وهو مشرك، وعرض عليهم الإسلام، فأسلم اليهودي ولم يسلم عمه. وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله فيقول: كيف تجدك؟ وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفه، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قدوة في سنن الفطرة. كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه، وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى. وكان هديه في حلق الرأس تركه كله أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه. وكان يحب السواك ويستاك مفطرا وصائما، وعند الانتباه من النوم، وعند الوضوء والصلاة ودخول المنزل. يكثر التطيب ويحب الطيب ولا يرده. وكان يحب الترجل، وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارة. فلينظر المسلمون إلى حالهم اليوم، وليتخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته مثلهم الأعلى، بدلا من أن يتخذوا من الممثلين والممثلات والمفكرين العالميين ورجال الغرب قدوة لهم. ولا بد هنا من الكلام عن مسألة مهمة، وهي: ما هي الأفعال التي يقتدى بها من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولبيان ذلك نقول: تنقسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى 4 أقسام. القسم الأول: الأفعال الجبلية، وهي الأفعال الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره بشرا كسائر البشر وليس بمقتضى الرسالة كالحركات والقيام والقعود والمشي والأكل وشرب والنوم. فهذه الأفعال لا يتعلق بها أمر ولا نهي، إلا أن الفعل الجبلي إذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على إيقاعه على هيئة مخصوصة فإنه يخرج من الإباحة إلى الاستحباب، كنومه على الشق الأيمن. وكذلك إذا ورد قول يحث على هذا الفعل فإنه يصير مستحبا، كالتنفس في الشراب ثلاثا والأكل باليمين. القسم الثاني أفعاله الجارية على وفق عادات قومه وأعرافهم، مما لم يدل دليل على ارتباطها بالشرع، كالأمور التي تتعلق باللباس، لأن اللباس مرجعه إلى العادة التي اعتادها أهل البلد، ولهذا لم يغير الرسول صلى الله عليه وسلم لباسه الذي كان يلبسه قبل النبوة، وإنما وضع شروطا وضوابط للباس الرجل والمرأة وكتطويل شعره أيضا. فهذه الأفعال لا يقال إن متابعته فيها سنة، لأنه لم يقصد بفعلها التشريع ولم يتعبد بها. وإذا ورد قول يأمر بذلك أو يرغب فيه أو جاءت قرينة تدل على علاقة الفعل العادي بالشريعة فهذا خارج عن هذا النوع، كلبس الأبيض ورفع الإزار إلى نصف الساق ونحو ذلك. القسم الثالث أفعاله الخاصة به، وهذه لا أسوة به فيها، كالوصال في الصيام وجمعه بين أكثر من 4 نسوة ونكاح الموهوبة بلا مهر ونحو ذلك. القسم الرابع الفعل التعبدي، وهو الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله، فهذا الفعل هو الذي يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. وإلى جانب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال يقتدى به في التروك، والمقصود بالتروك تركه صلى الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور. ومعرفة تركه صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور يكون بطريقتين: الأول التصريح بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقول الصحابي في صلاة العيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. الثاني عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتوفرت هممهم ودواعيهم على نقله للأمة، فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن، وذلك كتركه صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية عند دخوله الصلاة، وتركه صلى الله عليه وسلم لفعل من الأفعال يكون حجة إلا إذا ترك شيئا لوجود مانع من فعله، كتركه صلى الله عليه وسلم قيام رمضان جماعة بسبب خشيته أن يفرض على أمته. فمثل هذا ليست الأسوة في تركه بل في فعله لانتفاء المانع.